الوحي كبر الله أكبر الوحي كبر الله أكبر الوداع الوداع يا رسول الله الوداع الوداع يا رسول الله لا إله الوحي كبار الوحي الله أكبر الوحي كبار الله أكبر الوداع الوداع الوداع لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله البنت بمصاب الزهرة تتأمل الشعور الطاهر اللي ريده المنزل ليلة كلبت بصافي الزهرة تتأمل الشعور الطاهر اللي ريده المنزل بنتي ذا ذكرت أبوها بالمدامع تذكره تذكري إحسان وحنان اللي أبد ما تنكره ولا عطفة وتضحياته والجمايل تشكره لأن إحسان تربيتها حب ما ينمل تضرب الزهرة المثل في الدنيا بأكملها بس بالدموع اللي من حسرتها تهملها تضرب الزهرة المثل في الدنيا بأكملها بس بالدموع اللي من حسرتها تهملها هذا والدها اللي غرّت أبعد حنيته هذا دنيتها اللي كانت هي بالحب دنيته هذا وهب الحياة لمسته وبنظرته من صغر غاب قلبه مفيد أنا يحملها الليلة يما الذكرى بالخوالي واجمل الليالي يلي روح وما يرد بالونة والدمعة تذكر يا ابويا وفاطمة صغيرة قلبك بعبيرة يحبي وياها ويقول عيوني البضعة جنت انت امي هي توصي بيا وانت توصي بيا واحد قلبي وانتو تحضنوني خوف بس علي جنت انت امي هي توصي بيا وانت توصي بيا واحد قلبي وانتو تحضنوني خوف بس علي كل ما كبرت تحبني اكثرت والمعزه تكبر والأحاديث العني تسلمين يا الله. الزهرة نور الكون وبيضع من كم رواية علي، ما أحد بالدنيا مثلي تروى من حوبة. لما انت زوجتي الوصلت حبا وانجبت بني من شوقك وحنينك على داري كل مساء تجي. لما انت زوجتي الوصلت حبا وانجبت بني من شوقك وحنينك على داري تجيني. اليوم اشوفك مبتعد عن بنتك الزهرة وتصيح يا لساقي عطشت الورد يا ابو الزهرة يا الغيرك من ارتجي انخاك او ارتجي ما اشوفك تزور وتجي ما يوحشك نور الاغل يا ابو زهر. لا تترك كابي بوجل ارجع يا ابو يمي الاجل ارجع تدد العجل وتلاقيك الجرح دمل يا ابو زهر. يسألني عنك الحسن فاحجي لمدري وحسيني سايل بالحزن ودموع تجري نبي جد خايفة تسألني عنك ايتام وفقدك يا الأبو حيرني بمري. يسألني عنك الحسن شاحجي لمدري وحسيني سايل بالحزن ودموع تجري نبي جدها خايفة تسألني عنك ايتام وفقدك يا الأبو حيرني بمري. يا رسول الله تدري قبل العصر عدانك عصرني. يا رسول الله تدري قبل ضلوع غيابك بس كسرني. يا رسول الله وعلى خدي سطرني. يا رسول الله تدري قبل العصر فتانك هل عصرني. يا رسول الله والجنين اللي طرحه صريع ومعتفر هو طاح من الكعبة بمدامح تنهم قال إذا ما ألقى جدي يضمني براحته لأسقط بحزني وحذابي ولا أريد العمر. والجنين اللي طرحته صريح ومعتفر هو طاح من الكعبة مدامح تنهم قال إذا ما ألقى جدي يضمني براحته لأسقط بحزني وحذابي ولا أريد العمر. يا رسول تدري قبل العصر فقدانك عصرني. يا رسول الله تدري قبل ضلوع غيابك بس كسرني. يا رسول الله وعلى خدي اللي تخليته سطرني. يا رسول الله والجنين اللي طرحه صريع ومعتفر هو طاح من الكعبة مدامح تنهم قال إذا ما ألقى جدي يضمني براحته لأسقط بحزني وعذابي ولا أريد العمر. والجنين اللي طرحه صريح ومعتفر هو طاح من الكعبة مدامح تنهم قال إذا ما ألقى جدي يضمني براحته لأسقط بحزني وعذابي ولا أريد العمر. يا ابويا يا جماعة اسميني تتركني بالحسرة يلي نلتك برمحل في قلبة ما حطني في قبرة ما دريت الزهرة بعد غيابك يا الغالي وزهرة تبلت الزهرة التخاف عليها وجروحي ما تبرى ارجع يا رسول الله ارجع يا ارجع يا رسول الله ارجع يا رسول الله. اي وين لقيتك ما ترد يا روحي وحياتي والله لطلب بالعجل اللي بعدك وفاتي اللي لقيتك ما ترد يا روحي وحياتي والله لطلب بالعجل اللي بعدك وفاتي رب السماء رب السماء يسمع دعائي بعد الأبو بعد الأبو يدري بحنائي المنيتي كل منيتي يختم بقائي رب السماء رب السماء يسمع دعائي بعد الأبو بعد الأبو يدري بحنائي المنيتي كل منيتي يختم بقائي.